القلب حبالي يا رسول الله، حبك في القلب حلالي يا حبيب الله، حبك في القلب حلالي يا رسول الله، حبك في القلب حلالي يا حبيب الله، حبك في القلب حلالي يا رسول الله، حبك في القلب حلالي يا حبيب الله. نرجو شفاعتك العظيمة، شفاعتك العظيمة يا ولدي يا منا وحليمة، نرجو شفاعتك العظيمة، شفاعتك العظيمة يا ولدي يا منا وحليمة، يا ولدي يا منا وحليمة. سعدت بيك هذه الأمة شانك عزيزة عند الله، غدا ساعة القيامة بالك مدحك ننسى. نمدح طه العدناني بالقلب والعقل ولساني، نمدح طه العدناني بالقلب والعقل ولساني، مولع بيه طول زماني ذكره في قلبي محلى، حلم لعسل في لساني مدحل برسول الله. يا صاحب اللواء والخاتم، عاري عليك يا بالقاسم، يا صاحب اللواء والخاتم، راني على فعلي نادم ما درت باش نلقى الله، ماتم ما قريت لازم ابليس ضرني بهوى. حبك في القلب حلالي يا رسول الله، حبك في القلب حلالي يا حبيب الله. يا من هواه ساكن قلبي سيدي الرسول حبه ربي، يا من هواه ساكن قلبي سيدي الرسول حبه ربي، مدحك يا المحي بحلو زار، ما زلت في مديحك نبغي مازال، مدحك يا المحي بحلو زار، ما زلت في مديحك نبغي مازال. على تشوف يا عيني الكون فاح وعبق من طيب شدا، ولا وجد لي من عشق سواه، عريس القيامة رسول الله، أنت الجود أنت الموجود، أنت سبب كل الوجود، أنت الجود أنت الموجود، أنت سبب كل الوجود. قالوا لا ما تكون الجنة والنار، ولا سما ولا كوكب سيار، لولاك ما تكون الجنة والنار، ولا سما ولا كوكب سيار. على تشوف يا عيني الكون فاح وعبق من طيب شدا، ولا وجدت لي من عشق سواه، لا تكون عريس القيامة رسول الله.